بسم الله الرحمن الرحيم. لفظ الجلالة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فوالله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. ونسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت كل ذنوبنا، ومحوت كل خطايانا، وهديت قلوبنا، ورضيت عنا، وكتبتنا في أهل الجنة أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا قدمنا إليك راغبين راهبين، فلا تردنا خائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إن الحب في الله يحتاج إلى إخلاص في الحب، وكما أذكر دوما أن الإخلاص عزيز ولكنه ممكن. والإخلاص في الحب لله أنه لا يزيد بالصلة والموافقة، ولا يقل بالمخالفة ولا بالهجر، بل هو حب في الله اتصل أو انقطع، عرف أو لم يعرف، أجر الإنسان عليه أو لم يؤجر. فأخطر علامة من علامات الإخلاص ألا ينتظر الإنسان جزاء عمله إلا في الآخرة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. فإننا في ليلتنا هذه نسأل الله أن يجعلها ليلة مباركة علينا وعلى المسلمين. يتوقف كل منا الآن لحظة ليتساءل: هل أنا مخلص؟ ثم إذا بدا لك أنك مرائي، أو أنه ليست لك نية أصلا، فلحظة أخرى لننوي نية صالحة. أننا جئنا الليلة فقط نريد أن نعرف الله لنحبه ولنعبده. ممكن ننوي النية دي؟ أننا جئنا الليلة ليه؟ لنعرف الله فنحبه ونعبده. نويه؟ مش هنشتغل غير ما تنوي. انوي بقلبك. النية ليست مجرد أن تقول نويت، وإنما هو انبعاث القلب إلى جهة المطلوب. إن قلبك ينخلع من صدرك ويطلع ناحية حصل أن تنوي نية صالحة. اللهم ارزقنا نية صالحة وتقبلها منا. نبدأ بفتح المجيد، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أبواب رحمته. وقفنا مع كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، فشرحنا الباء وشرحنا اسم. كان آخر كلامنا أن الاسم مشتق من السمو أو من الوزن، وهو العلامة وهو الأقرب، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. فالاسم علامة على المسمى. إذا قلنا أن هذا مسجد التوحيد، التوحيد اسم للمسجد مش التوحيد. عشان كده الواحد يقول أنا رايح أصلي في التوحيد، مش قصده في معنى التوحيد، وإنما في مسجد التوحيد. فصار الاسم علامة على المسمى، كأنه وسم به وأشير به إليه. ثم ننتقل إلى لفظ الجلالة، الله. عشان كده قلت لك إنوي إنك النهاردة تعرف الله عشان تحبه وتعبده. الله، الله نريد أن نعرفه لغويا أولا، وهذا منهج السلف في طلب العلم. انتبهوا إخوتي، إن كثيرا من شبابنا في هذا العصر ضلوا في طلب العلم بسبب عدم سلوك طريق السلف. تجد الشاب إذا أراد أن يتعلم مضى إلى كتاب مثل كتاب سبل السلام أو نيل الأوطار، يقرأ فيه اختلافات الفقهاء وترجيح الأقوال ونقد الأدلة وإلى آخره، فلا يتعلم شيئا على الإطلاق. إنما طريقة السلف أن يبدأ ليتعلم ألفاظ الفقهاء. لما تكلمنا في بسم الله بمعنى الحرف الباء ومعنى كلمة اسم، نستطيع بعد كده في أي كتاب تقرأ في كلمة بسم الله تبقى أنت إيه؟ عارف معنى بسم الله إيه؟ كل كلمة هكذا. كان هذا دأب السلف أن الرجل إذا بدأ يطلب علم الفقه يحفظ متن صغير من متون الفقه. ففي الفقه الحنبلي هناك كتيب أرجو أن يصدر قريبا اسمه انطلاقات على طريق الطلب، طلب العلم يعني. يبدأ في الفقه الحنبلي مثلا بحفظ متن زاد المستقنع، هيبدأ يفهم معنى كل كلمة. معنى كلمة كتاب، يعني ايه كتاب يا شباب؟ يعني ايه كتاب؟ قال لك كتاب من كتب يكتب كتابة كتبا، والتكتب من اجتماع الحروف، من اجتماع الحروف، وهو من الافعال السيالة يعني التي تأتي شيئا فشيئا. حدثكم حاجة؟ لا ما عشان ما درستش مش مهم دلوقتي، اما نيجي نتكلم في الفقه نبقى نشرح كتبة يعني. المقصود الطهارة، يعني ايه الطهارة؟ فيشرح معنى كتاب الطهارة. فلما تيجي في اي كتاب تقرأ كتاب الطهارة تبقى ايه؟ فهم يعني ايه كتاب ويعني ايه الطهارة. رفع الحدث وإزالة النجس، يعني ايه رفع ويعني ايه الحدث ويعني ايه إزالة ويعني ايه النجس، وليه عبر مع الحدث بالرفع ومع النجاسة بالإزالة. يبقى هكذا يفقه الإنسان ايه معنى الطهارة ويعني ايه حدث ويعني ايه نجاسة. لكن لما يبدأ مثلا في كتاب نيل الأوطار، كتاب سبل السلام، أول حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ويبدأ في الشرح في تصحيح وتضعيف الحديث وذكر من صححه وأقوال الفقهاء والرد عليهم والترجيح من الأقوال. ما فهمش يعني ايه كلمة الطهور، يعني ايه الطهور، ايه الفرق بين الطهور والطهور، ايه الفرق بين ضم الطاء وفتح الطاء، ما تعرفش أيهما المصدر، ما تعرفش يعني إيه مصدر من أصله. فما تعلمنا فقها ولا عقيدة، وإنما تعلمنا الجدل والمناقشة وترجيح بين الفقهاء، فتعلمنا الكبر والغرور، وضاع العلم مع ضياع التعلم على منهجية السلف. أتحدى أن تأتي لي برجل من السلف يتعلم كما يتعلم شبابنا اليوم، لا. لذلك إذا أردنا علما صحيحا فلابد أن نرجع إلى الأصل، كيف تعلم الأكابر لنصير مثلهم إن شاء الله وقدر. عشان كده بعض الناس هيقول الدرس صعب، اصبر واصبر. الله، لابد أن نعود إلى المعنى اللغوي لكلمة الله. ما هو القرآن ربنا قال كده، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهو نزل باللغة العربية لنفهم المعنى. فالله، قال الكسائي والحراء ذو أئمة اللغة، أصله الإله، الله أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مسددة مفخمة. ابن جرير الطبري في التفسير قال نفس الكلام، قال ابن جرير، حد مع كتاب فين كتب شاء الله دي. استنى جاي ان شاء الله، ان شاء الله اليوم الخميس يكون في ايدكم الكتاب باذن الله، ده ان شاء الله كله. اللي معاه الكتاب هيلاقيني فوتت فقره عشان نضم الكلام على بعضه، ودي فائده ان تدرس الكتاب على شيخ، فمن كان شيخه كتابه كان خطاه اكثر من صوابه، كان خطاه اكثر من صوابه. انتبه. قال أبو جعفر بن جرير، الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الإسم، فالتقت اللام التي هي عين الإسم واللام الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. أترجم؟ طب ما تنطق. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أهل اللغة لما يجوا يضبطوا أي اسم يردوه إلى أصله، كل اسم لابد له من أصل فعل إلا الأسماء الجامدة، في اسم جامد واسم مشتق. طبعا انت فاهم العيال بتوع ثانوي يبقوا فاهمين الكلام ده. ها؟ أن الاسم إما جامد زي كلمة الناس ملهاش أصل فعلها إيه؟ مفيش. لكن كلمة مثلا العزيز أصلها إيه؟ عز يعز، فهو عزيز. مثلا القدير قدر يقدر فهو قدير. الله مشتق ولا جامد؟ اسمع الكلام ده. قال الإمام ابن القيم الصحيح أنه مشتق. احنا بنتكلم في اللفظ، لفظ الله، لفظ الجلالة الإله، هذا اللفظ مشتق ولا جامد؟ قال فهو مشتق وأصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ، وهو الاسم الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا، خلي بالك بقى هندخل هنا في نقطة خطيرة جدا، هرجع لك لعين الفعل دي ولام الفعل تاني بس اصبر. ها؟ هندخل نقطة خطيرة جدا. مقصود إيه بالاشتقاق؟ لفظ الله اسم، الله الاسم مشتق. المقصود بالاشتقاق أنه دال على صفة لله وهي صفة الإلهية كسائر أسمائه الحسنى. فكل اسم من أسماء الحسنى، من أسماء الله الحسنى، لابد أن يدل على صفة، وكل اسم لم يدل على صفة فليس لله باسم. عايزك تفهم القضية دي. الله يقول في الحديث القدسي: سبني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. حديث القدسي. فلما ربنا يقول أنا الدهر، هل الدهر من أسماء الحسنى؟ لا، لأن شرط الإسم أن يشتق منه صفة، فليس الدهر اسما لله لأنه لم تشتق منه إيه؟ لم تشتق منه صفة. أما الله تشتق منه صفة، المعبود يعني الذي يعبد، الذي تألهه القلوب، صفة الإلهية. فهمت ولا أقول تاني؟ أنا مستعد مع الدهاش لحد ما كلنا نفهم. حد يقول قول تاني؟ أقول تاني. صلي اللهم صل على النبي محمد. أخ لسه جاي أول مرة في حياته يحضر درس النهاردة، يقول إيه الكلام المعقد ده؟ لا مش معقد، أنت لازم تعرف ربنا اللي أنت تلتزم له، لازم تعرفه صح. سيبك الإخوة اللي التزموا التزام مهوش بدون علم، إيه اللي بيحصل؟ النهاردة بيشتكي الفتور إنه مش لاقي إيمانه يوم ما التزم. ليه؟ لأنه أصلاً ما عرفش ربنا صح. لكن لما تعرف دلوقتي النهاردة حاول تفهم، معلش، أن الله من الإله من كلمة آلهة يعني عبادة، فتعرف أن لله صفة اسمها الإيه؟ الإله، يعني الذي تألهه القلوب حبا. إيه ده؟ هي دي ربنا؟ لا، يبقى لازم تحب ربنا فيتعلق قلبك بالله. انتوا معايا يا شباب ولا لسه؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد. يبقى نرجع للفظ الله. هذا الاسم الاعظم كما قال بعض العلماء، فهذا الاسم هو الجامع لمعاني الاسماء كلها. الذين قالوا بالاشتقاء انما ارادوا انه دال على صفه له تعالى وهي صفة الايه؟ الإلهية. احفظ دي، صفة ايه؟ الإلهية. فين يا عم الكتب بتاع الهدايا؟ احنا قلنا هنسأل واللي يجاوب يديله. ها؟ صفة الإلهية صفة كالعليم يدل على صفة العلم، والقدير صفة القدرة، والسميع صفة السمع، والبصير صفة البصر، ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب. رجع إلى المصدر، سميع سمع، بصير بصر، قدير قدرة، عليم علم. علم وقدرة وسمع وبصر، ده اسمه ايه؟ مصدر. علم وسمع وابصر وقدر بافعال، ماشي؟ وهي قديمة، نحن لا نعني بالاستقاق الا انها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا انها متولدة منه تولد الفرع من اصله. ده كلام كبير برضه، بس لازم نفهمه. معانا عم محمد؟ خلي بالك. بيقول ايه ابن القيم؟ يقول: ونحن لا نعني بالاستقاق، الالفاظ دي مش مشتقة، مش مشتقة من الله، من الذات الإلهية. استقاق الفرع من أصله لا. أديك مثال، لما نيجي نقول محمد حسين، بلاش محمد حسين، نقول فلان من الناس طويل وثمين وشعره أبيض وكريم وأصيل وغني وطيب ومؤدب، كل دي صفات للشخص. الصفات دي هي الشخص ولا مش هي الشخص؟ غلط، لا هي ولا مش هي، ولا مشتقة منه. الصفات دي مشتقة منه يا جماعة؟ منفصل عنه؟ لا. طب هي الشخص؟ يعني لو جبنا طيب وكريم وأصيل وطويل وعريض، تبقى هي دي الشخص؟ لا مش هي، ده لازم الشخص. إذن الذات شيء والصفات شيء، بس الصفات من لوازم الذات، فلا يمكن أن نثبت ذاتا بلا صفات. أيوه، بيقول لي تعدمني إن كنت فاهم حاجة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أن لله عز وجل صفات: السميع، البصير، القدير، العليم، الحي، القيوم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، ينزل ويهرول جل جلاله. دي كلها ايه؟ صفات واسماء. صفات وايه؟ واسماء لله تعالى. الصفات دي هي الذات ولا مش هي؟ هي. شوف شيخ الاسلام بقى، خد كلام بقى ايه؟ كلام العلماء وخلاص. ايه الكلام الجميل ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. يقول شيخ الاسلام في الفتاوى المجلد السادس صفحة 85، قال: فإنا لا نطلق على صفات الله أنها غيره ولا أنها ليست غيره، وهذا ما عليه أئمة السلف. يوضح، يقول: وقد نص الأئمة كأحمد ابن حنبل وغيره أن القائل إذا قال الحمد لله أو قال دعوت الله أو قال بالله أو قال الله، فاسم الله متناول للذات المتصفة بالصفات، فليست صفاته زائدة على أسمائه الحسنى، على مسمى أسمائه الحسنى. قال: الصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات، بل هي من لوازمها، فإن تقدير ذات مجردة من جميع الصفات فرض ممتنع، ممتنع الوجود، وبهذا يبطل الافتقار ويثبت التلازم، التلازم بين الذات وصفات الكمال، هو كمال الكمال، فكمال القدرة صفة كمال. دي حتة كده نقيتها من كلام شيخ الإسلام، الحتة البسيطة اللي تتفهم. فهنقول لو أننا، هي دي اللي تتفهم، لو أننا افترضنا ذات بدون صفات هذا لا يمكن يوجد، صح ولا لا؟ يعني لما واحد يقول لك محمد حسين ده هو في السرير سامع صوت اوصفه لي، تقول له ده بقى ملوش شكل، يقول لك أبيض ولا أسود، تقول له ما لا أبيض ولا أسود، طويل ولا قصير، لا طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع، لا تخين ولا رفيع، طب يفهم ولا بيفهمش، لا بيفهم ولا ما بيفهمش، يقول لك انت بتوصف كده العدم، صح؟ عشان كده الجهمية وغيرهم من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا أن الله لا في السماء ولا في الأرض ولا بينهما، لا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، لا داخل العالم ولا خارجه، قالوا هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. ومن هو فين بقى؟ فين هو؟ مفيش، ضاع، ده ربهم. أما نحن فنعرف الله مستوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عشان كده لما تيجي تقول يا رب تعمل كده للسماء لأنك عارف ربنا فين. أما الثاني يا هو فين؟ هو فين؟ ترفع ايديك للسماء وتقول يا رب انت عارف ربك فين. هي دي معتقدك السلفي الصحيح المريح. نقول ان اعتقاد ذات ليست لها صفات لا يكون اعتقادا الفتى، بل لا بد من صفات والصفات لازمة للذات، ليست هي الذات لا هي ولا مش هي، وإنما نثبت ذاتا متصفة بصفات. احنا كل ده من عالم من عادة كلمة مشتقة، ان الصفات مشتقة من الذات مش معناها انها منفصلة عنها مقطوعة منها متولدة منها، لا، وإنما نقصد الاشتقاق اللغوي اللي هو اعتبار ان احدهما يتضمن الاخر وزيادة. ماشي يا شباب؟ نعدي الحتة دي. فنرجع بقى لكلمة اصل الكلمة، اصل لفظ الله الاله، اصله الاله، اسقطوا الهمزة اللي هي فاء الاسم. لما يجوا يوزنوا اي اسم يوزنوا على كلمة فاعل، فعل، دي اسمها الميزان اللي بنوزن بيه اي كلمة. فلما نيجي نقول مثلا كلمة عليم من كلمة علم، اصلها علم، لما نيجي نوزن علم نوزنها على فعل، فتبقى عين اللي هي اول حرف الكلمة فاء الاسم ولام تعتبر عين الكلمة والميم لام الكلمة، فلما وقعت الألف بتاع الإله بقت ال الله، وصلت؟ ده الاسم الإله. عايزين سبورة؟ هنشيل الهمزة اللي في الوسط بقت ألف ولام وإيه؟ ولام وإيه؟ بقت الله، يبقى أصلها الإله. قال وأما تأويل، تأويل يعني تفسير الله، فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. يبقى تعريف الإله إيه يا أخي؟ هات كتاب. قل هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. قول انت كده. لا لا المربع ده. ايه هو الاله انت؟ قول يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. دي ليك لا دي قالوا قدامه فانيلا سودا ده. يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. دي ليك لا دي قالوا قدامه فانيلا سودا ده. يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. ساق بسنده الامام الطبري عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الإيه؟ الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. يبقى عرفت كده معنى كلمة الله ولا لا؟ فاضل إنك تعرف يعني إيه الألوهية والعبودية. الإمام الطبري قال لك شوف عشان ما حدش يقول لك أنتوا بتألفوا يا سنية يا بتوع العقيدة السلفية، ممكن واحد يسألك طب ايه الدليل على ان الله من اله وان اله في لغة العرب يعني تعبد؟ بيقول ايه؟ فان قال لنا قائل ماذا يدل على ان الالوهية هي العبادة وان الاله هو المعبود وان له اصلا في فعل ويفعل، فذكر الدليل بالشعر للعرب بتروبة بن العجاج لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تألهي. قال لك لما البيت شعر لرولا بن الحجاج دل على ان العرب عندهم كلمة تألهي. تألهي يعني تعبدي وتنسكي وطلب الله بعملي. ولا شك ان التأله الله اصله من العتاب الجريء. قلت لما اقول الله في كل درس مقصود به اللفظ ومقصودش به الذات الالهية. انا كل كلامنا عن ايه؟ لفظ الله. الله فما ذكر هذا الاسم في قليل الا كثر. لما تكون عندك شوية طيرين كده حط عليهم ايدك وقول ايه؟ بسم الله. الشوية يبقى ايه؟ كتير ببركة الله. اوعى تفكر فلان في بركة ولا فلان مبارك ولا بركة الشيخ فلان ولا بركة سيدي فلان. تبارك الذي بيده الملك. البركة في يد من؟ في يد الله. فهذا الاسم اسم ايه؟ الله. ما ذكر على قليل الا كثره. ولا عند خوف الا ازاله. ولا عند كرب الا كشفه. ولا عند هم وغم الا فرجه. الله. ما ذكر هذا الاسم عند ضيق الا وسعه. ولا تعلق به ضعيف الا افاده القوه. ولا ذليل الا اناله العزه. ولا فقير الا باسم الله صار غنيا. هذا الاسم الله ما ذكره مستوحش الا انفه. ولا مغلوب الا ايده الله ونصره. هذا الاسم اسم الله ما ذكره مضطر إلا كشف الله ضره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. هذا الاسم الله ما ذكره عبد مضطر إلا كشف الله ضره. ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم اسمه الله الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به الحسرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات. الله هو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات وبه أنزلت الكتب به أرسلت الرسل به شرعت الشرائع به قامت الحدود به شرع الجهاد به انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء به بسم الله حقت الحاقة ووقعت الواقعة به وضعت الموازين القسط ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار. الله به عبد رب العالمين. به عبد رب العالمين وحمد. وبحقه بعثت الرسل. وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور. من ربك؟ بعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور. به الخصام وإليه المحاكمة. فيه الموالاة. الحب في الله والبغض في الله. به الموالاة والمعاداة. به سعد من عرفه وقام بحقه. وبه سخي من ذهله وترك حقه. فهو سر الخلق والأمر. به قام وثبت وإليه انتهي. فالخلق به وإليه ولأجله. فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه. ذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا. الله. الله اسم الله اسم عظيم تعلق به أخي. أتعرف الله؟ ها؟ الله أحاط علمه بالكائنات. سبحانه اطلع على النيات جل جلاله، علم خفيات الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما في الضمير، لا يغيب عنه الفتيل ولا القطمير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يبدئ ويعيد وينشئ ويبيد وهو فعال لما يريد، ذلكم الله. الله، يا من تريد أن تعرف الله جل جلاله، لم يخلق الخلق سدى ولم يتخذ المضلين عضدا، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله الله الله نور السماوات والأرض، الحق ما أنزله، والشرع ما فصله، والسعيد من وفقه واصطفاه، الشقي من حرمه وقلاه، الفائز من أحبه الله، والخاسر من في النار كبه وقلاه. سبحانه الله. هل تعرف الله؟ الله لا يحيطون به علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، لا يدرك كنهه الخيال ولا يعجزه السؤال. سبحانه الله لا تغلب جنوده ولا تتناقض أحكامه وحدوده. انظر إلى البدر كيف دوره، انظر إلى الإنسان كيف صوره، انظر إلى الليل كيف محاه وسوده، انظر إلى الجبل كيف أرساه. سبحانه الله أخرج الماء من الصخرة الصماء، قدح النار في الأخضر من الأشجار. الله دل الطفل على ثدي أمه، الطفل ينزل من بطن أمه وما رضع قبلها، كان في بطن أمه يرضع أبدا، ساعد أمه ما تشيله كده يدور عليه، يبحث عن حلبة الثدي ثم يلتقمه ويرضع. من الذي علمه؟ من الذي دله؟ من الذي عرفه؟ دل الطفل لثدي أمه، وجعل حياة الثعبان في سمه. صدق جل جلاله في كلامه، عدل في أحكامه، أبدع في صنعه، غلب على أمره، أحاط علمه، نفذ قضاؤه، كمل دينه، تمت نعمته. سبحانه الله. عز فحكم، قدر فحلم، اطلع فستر، رحم فغفر، أخذ فما أبقى، وأعطى فأغنى، دعي فأجاب، لطيف بالعباد، الحاكم يوم التناد، الباقي فلا يموت، الغني فلا يفتقر، القوي فلا يضعف، العادل فلا يظلم. كم آنس من غربة، كم كشف من كربة، كم شفى من عليل، كم هدى من ضليل، كم أصبح من فاسد، كم أهلك من مادر، كم أهلك من مارد. قدر علي، قدر فعلم. سبحانه قدر علي، ملك قوي، لطف خفي، فضل جلي، ذلكم الله. الله أكبر. طبعا أحبتي في الله، حين نتكلم في التعرف على الله، خلي بالكم ده للأسف الشديد من أبواب سد الذرائع الهيصة اللي بتحصل دي، لا بل الإخبات والخشية، الانكسار، الذل والانكسار للعزيز الجبار. انتبه. نستكمل الكلام عن الله. الله لا ينفذ عطاؤه. سبحانه جل جلاله لا تحد نعماؤه، لا يعجزه أعداؤه، لا تحصى آلاؤه. الله كلما سألته أعطاك، وكلما تقربت منه اجتباك، كلما ذكرته ذكرك، وكلما شكرته شكرك وزادك لا ينجي من أمره حول ولا يغني عن فضله طول جل جلاله ألان الحديد وقرب البعيد ورزق الوحوش في البيد وفعل في خلقه ما يريد كرم كرم في الذات كرم في الذات حسن في الصفات أحسن إلى المخلوقات فصل في الآيات ذلكم الله الله خلق الماء حياة وأهلك به قوم نوح وأوجد النار منفعة وأحرق بها أعداءه في الخيامة كون البحر رزقا وأغرق فيه فرعون وجنوده وأرسل الرياح لواقح ودمر بها قوم عاد ذلكم الله داول الليالي والأيام غاير بين القرون والأعوام سأتقى بكأس الموت أرباب النعيم أذاق طعم الموت الهرم والفطيم أساب النواصي وأخذ الراتعين في المعاصي ذلكم الله ذلكم الله ملأ الدور حبورا والصدور سرورا ثم أزال أجفانها عبرات وأذاقها نكبات جل جلاله كل يوم هو في شأن ذلكم الله أعطى الحدائق زخرفها والبساتين زينتها ثم جعلها هشيما تزروه الرياح أخرج المرعى ثم جعله غثاء أحوى سبحانه هو الأسمى والأعلى والأقوى لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله يا من تريد أن تعرف الله انظر في خلقه اقرأ القدرة في الشمس الساطعة والنجوم اللامعة إذا أردت أن تعرف قدرة الله عظمة الله تجدها في الخمائل والجداول في الحقول والسنابل في الساقية والغدير في الماء النمير في الضياء والسناء في الهواء والظلماء في الورقة واليرقة هل عرفت الله؟ أدلك من الذي أنجى من الكرب؟ من الذي فرج الهم؟ أجب لنفسك في قلبك من الذي كشف الغم؟ من الذي أجاب المضطر؟ من الذي أنجد المستغيث؟ من الذي أنجى الملهوف؟ من الذي نجى الغريق؟ من الذي هدى الضال ورد الغريب؟ من الذي نصر المظلوم؟ ذلكم الله هل تعرفون الله؟ الله من الذي انطرح على عتبات ربوبيته فقلا أبدا أبدا بل قال من تقرب مني سبرا تقربت منه ذراعا من الذي جثى على قدم الذل بين يديه فأطفاه من الذي مرغ خده على بساط خدمته فرده من الذي أرغم أنفه لعزته فصده من الذي جاء بدمعه بين يديه فأعرض عنه من الذي نكت رأس المسكنة في حضرته فجفاه من الذي فزع إليه في الملمات فخذله من الذي هرب إليه في الكربات فأهمله من الذي استنجده في الدواهي فما أنجده من الذي استنجد به من الذي شكى إليه الحال فما أسعفه من الذي هتف باسمه في الظلمات فما أجابه من الذي نوه بعظمته فما أتابه من الذي صرخ يا الله هذا لطفة. من الذي نادى يا الله فما نزل عليه فضله؟ من الذي دعا يا الله فحرمه الله ثوابه؟ من الذي هدف يا الله فرد الله سؤاله؟ من أخي في الله، إذا اضطرب البحر وهاج الموت وهبت الريح العاصفة، نادى أصحاب السفينة يا الله. وإذا ضل الحادي في الصحراء ومال الركب في البيداء وحارت القافلة في المسيرة، نادوا يا الله. وأنا إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجسمت الكارثة، نادي يا الله بصدق وإخلاص وبحسن ظن في الله، بعلمك أنه لا يغيث المكروب إلا الله. نعم، إذا أوصدت الأبواب وردت الطلاب وأسدلت الستور في وجوه السائلين، فصح يا الله. فهو الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ناده. أخي في الله، إذا اجتمعت الفتن ووقعت المحن ونزلت المصائب واتلهم الخطر، فنادي يا الله، نادي، اطلب، ناجي. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أربك بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزل قول الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا صاحب المعصية لا تستطيع أن تتوب، نادي الله، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هو الذي يقبل التوبة. إذا رأيت الطاعات مستصعبة عليك، إذا رأيت الطاعات مستصعبة عليك ورأيت المعاصي كل ساعة بين يديك، فنادي يا الله، اسأله، قل يا الله. بعد أن عرفت معنى الله، الله، بعد أن عرفت معنى الكلمة، ناديها بعبودية، بتعبد، بذل، نادي كما علمك النبي محمد أن تنادي ربك: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. جمع الثلاثة، فالعبد إما أمام طاعة يفعلها أو معصية يتركها أو بلاء يحتاج إلى الصبر عليه. هذا الدعاء جمع الثلاثة: اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. يا رب فطلنا خوف قلوبنا يخلينا نبعد عن المعاصي. كان من دعاء الإمام الشافعي لما طلب منه تلميذه أن يدعو له، فقال: زهدني الله وإياك في الحرام، زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من أجله. شوف الدعاء الحلو بتاع العلماء بقى، تسمع تاني؟ طب صلي، اللهم صلي على النبي محمد. يقول له: زهدني الله وإياك في الحرام، زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من أجله. هذه اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. وانظر إلى الدعاء: اقسم لنا، اقسم لنا، كأنها قسمة ورزق، رضينا بما قسم الله لنا. اللهم رضنا وارض عنا أن يقسم لك من الطاعة ما يبلغك الجنة. قراءة القرآن رزق، والفهم رزق، والعلم رزق، والرضا رزق، والمال رزق، والزوجة رزق، والأولاد رزق. اللهم وسع أرزاقنا من الخير. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير ورزق وعافية فاكتب لنا منه النصيب الأوفر. نعم، والمعاصي رزق. اللهم ارزقنا الخير واجعلنا من أهله. لذلك واختم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واختم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين، ما هو اليقين الذي يهون مصائب الدنيا؟ لا، دي معاني كبيرة بقى، مش وقتها. لا، أنا عايز أقول لك في الآخر، إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال فنادي يا الله. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف يا الله. إذا استأسدت عليك نفسك وتجمعت المعاصي أمامك ولم تجد فرارا فقل يا الله، وستجد الله كما قال الله، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا سلام، لو عرفتم الله. أي والله، بس انتم تعرفوش. والله لو تعرفوا ربنا تحبوه. فما شيء يحب لذاته إلا الله. قل لا إله إلا الله. نكتفي عن هذا المقدار.